بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب بيع الغرر وحبل الحبلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله: باب بيع الغرر وحبل الحبلة. قوله باب بيع الغرر، الغرر في اللغة بمعنى الخطر، وعند الفقهاء كل من طوت عاقبته وخفي أمره، فكل من طوت عاقبته وخفي أمره فهو غرر. وقيل إن الغرر كل ما فيه جهالة واحتمال للمغنم والمغرم، بحيث يكون الإنسان إما غانما وإما غارما، لأن ذلك هو الميسر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والغرر قد يكون في العين، وقد يكون في الثمن، وقد يكون في الأجل. أما الغرر في العين والجهالة فهي ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون العين معدومة، أن تكون العين معدومة كحبل الحبلة، وبيع ما لا يملك. والثاني أن تكون العين معجوزاً عن تسليمها، كالجمل الشارد والعبد الآبق. والثالث أن تكون العين مجهولة جنساً وقدراً. إذن الجهالة في العين تكون إما بأن تكون معدومة، أو تكون غير مقدور على تسليمها، أو تكون مجهولة من حيث الجنس والقدر. ثانياً تكون الجهالة في الثمن، تكون الجهالة في الثمن، كما لو قال: بعتك بما في جيبي من الدراهم، فهذا غرر. ثالثاً تكون الجهالة في الأجل، كما لو عين أجلاً مجهولاً، كما لو قال: بعتك إلى قدوم زيد، وهو لا يدري متى يقدم زيد، فهذا كله داخل في بيع الغرر. إذن الغرر يكون في العين والثمن والأجل. ويستثنى من النهي عن بيع الغرر ما تدعو الحاجة إليه من الغرر، مما يتسامح فيه عادة، أو مما يشق التحرز منه، لأن هذا لا يكاد أن يخلو عقد منه. ومن أمثلة ذلك بيع الدار وإن لم يرى أساسها، لأن أساسها مجهول. وكذلك أيضا بيع السيارة نظرا لظاهرها وظاهر محركها، لأنه لم يتفحص كل شيء في السيارة، لكن هذا مما يتسامح فيه عادة أو يشق التحرز منه. أيضا بيع الثمر بعد بدو صلاحه، يعني قد يكون فيه شيء من الجهالة. أيضا مما يستثنى من ذلك بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض، كالفجل والبصل، أو بيع ما مأكوله في جوفه كالبطيخ. فحقيقة بيع البطيخ قد يكون فيه جهالة، قد تكون هذه صالحة وقد تكون فاسدة، لكن هذا مما يتسامح فيه وأهل الخبرة يعرفون ذلك. إذن نقول يستثنى من النهي عن بيع الغرر ما تدعو الحاجة إليه أو يشق إيش الاحتراز عنه، لأن هذا لا يكاد يخلو منه بيع. ثم ذكر قال وبيع وحبل الحبل، وسيأتي تفسيرها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية. الحبل بمعنى الحمل، الحبل بمعنى الحمل، فمعنى بيع حبل الحبلة يعني أنه نهى عن بيع حمل الحمل أو بيع حمل الحوامل. وبيع حبل الحبلة أي حمل الحمل له صور. الصورة الأولى أن يبيع الحمل نفسه، أن يبيع الحمل نفسه، كما لو قال بعتك ما في بطن هذه الشاة من الحمل. والصورة الثانية بيع حمل الحمل، بيع حمل الحمل بأن يقول بعتك ما يحمل حمل هذه الناقة. والصورة الثالثة مما يدخل في بيع حبل الحبلة بيع الجزور بيعا مؤجلا كما في الحديث إلى أن تنتج الناقة، تنتج الناقة وهي المذكورة في الحديث. والصورة الرابعة بيع الجزور إلى إنتاج نتاجها، إلى إنتاج نتاجها. إذن بيع حبل الحبلة نقول يدخل فيه أربع صور: أولا بيع الحمل، ثانيا بيع حمل الحمل، ثالثا بيع الجزور إلى أجل مجهول أو إلى أن تنتج الناقة، والثالث بيع إنتاجها إلى أجل مجهول. ففي الصورتين الأخيرتين الثمن مؤجل بأجل مجهول والبيع واقع على شيء معلوم. في الصورتين الأوليين البيع واقع على مجهول والأجل معلوم. إذا قال بعتك حمل ما في بطن هذه الشاة من الحمل، نقول هنا المبيع مجهول والأجل معلوم. أو بعتك حمل هذا الحمل، فالمبيع مجهول والأجل معلوم. الصورة الثالثة والرابعة عكسها، المبيع معلوم والأجل مجهول. يقول وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان بيعا، هذا الكلام من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما، يبتاعه يعني يشتريه أهل الجاهلية. والجاهلية اسم لما قبل الإسلام، فهو اسم لما كان عليه العرب قبل الإسلام، سموا بذلك، سموا جاهلية لشدة جهلهم ولأن سلوكهم ومنهجهم وطريقتهم مبنية على الجهل. قال كان الرجل يبتاع الجزور، نعم، وذكر الجزور هنا ليس قيدا ولكن إنما ذكر لأنه فعل الجاهلية خاصة، فهم كانوا يتعاملون بالجزور دون سائر البهائم. قال إلى أن تنتج الناقة، تنتج أي تلد، تنتج بضم التاء، وتنتج من الأفعال الملازمة للبناء للمجهول، فهو مبني للمجهول، وإن شئت فقل مبني لما لم يسمى فاعله، فهو مبني للمجهول صورة وهو للفاعل حقيقة. تنتج مبني للمجهول صورة وهو للفاعل حقيقة، ولهذا يعرب ما بعده على أنه فاعل لا على أنه نائب فاعل. نعم، فهذا الحديث دل على فوائد، منها أولا المجهول والأجل المعلوم، بعتك ما في بطن هذه الشاة، بيع الحمل أو حمل الحمل يكون البيع واقعا على مجهول والأجل معلوم. والصورة الثالثة والرابعة البيع واقع على مجهول على معلوم والأجل مجهول. طيب يقول وقوله إلى أن تنتج الناقة، هنا البيع واقع على شيء معلوم لكن الأجل مجهول. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا تحريم بيع الحمل، وأشد منه بيع حمل الحمل لما فيه من الغرر والجهالة وأكل المال بالباطل. واعلم أن الإنسان إذا باع شاة حاملا، وإن شئت فقل حيوانا حاملا، فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يقول بعتك هذه الشاة، نعم الحال الأولى أن يقول بعتك حمل هذه الشاة، بعتك حمل هذه الشاة، فهذا لا يصح لأن النهي واقع عليه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وحينئذ يكون النهي واقعا على ما نهى عنه الشارع. نعم، يكون البيع واقعا على ما نهى عنه الشارع. الحال الثانية أن يقول بعتك هذه الشاة بحملها، فلا يصح أيضا، لأنه قد جمع في عقد البيع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه. والحال الثالثة أن يقول بعتك هذه الشاة الحامل فيصح، لأن البيع هنا لم يقع على الحمل وإنما هو وصف للشاة. ففرق بين أن يقول بعتك هذه الشاة بحملها يعني مع حملها، وبين أن يقول بعتك هذه الشاة الحامل. فقول بعتك هذه الشاة الحامل كما لو قال بعتك هذه الشاة السمينة أو هذه الشاة السوداء ونحو ذلك. إذن إذا باع الحمل إن نص على بيع الحمل بأن قال بعتك حمل هذه الشاة فلا يجوز، وإن جمعه مع الشاة بأن قال بعتك هذه الشاة بحملها أو مع حملها فلا يجوز، لأن البيع هنا أو العقد وقع على معلوم ومجهول يتعذر علمه. وأما إذا كان الحمل وصفا بأن قال بعتك هذه الشاة الحامل فإن العقد يكون صحيحا. والحكمة من النهي عن بيع الحمل ما فيه كما تقدم من الغرر والجهالة، لأن ما في بطن هذه البهيمة الحامل لا يدرى أيخرج حيا أم ميتا، هذا واحد، هل يكون ذكرا أو أنثى، هل يكون واحدا أم متعدد أو متعددا، هل يكون سليما أو معيبا، وكل هذه جهالة تؤدي إلى النزاع والشقاق. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم التأجيل بأجل مجهول لما فيه من الغرر والجهالة المفضي إلى الشجار والنزاع. ومنها أيضا أن هذه الشريعة الإسلامية كما جاءت بضبط العبادات جاءت أيضا بضبط المعاملات، فهذه الشريعة جاءت بشرعية العبادات وإحكامها وإتقانها وضبطها، وكذلك أيضا المعاملات. ولهذا أطول آية في كتاب الله عز وجل هي آية الدين وكلها في المعاملات. ومنها أيضا فوائده بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من الأمور الفاسدة التي صححها الإسلام، ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن معاملات أهل الجاهلية التي لم ينكرها الإسلام أنها جائزة، لأن عدم إنكاره لها دليل على نعم لأن عدم إنكاره لها إقرار لها ودليل على جوازها. ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. والمعاملات التي كان أهل الجاهلية يتعاملون بها بالنسبة لموقف الشريعة منها على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما أبطله الشرع ورده، والقسم الثاني ما أقره الشرع ولم يغير فيه شيئاً، والقسم الثالث ما أقره ولكن وضع شروطاً وأوصافاً حتى تكون المعاملة سليمة. إذن موقف الشريعة الإسلامية من معاملات أهل الجاهلية على هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول إيش؟ ما أبطله الشرع مثل ربا الجاهلية. قال النبي عليه الصلاة والسلام ربا الجاهلية موضوع. الثاني ما أقره الشرع مثل ماذا؟ لا السلام أضاف إليه قيود. ها؟ السلام هو السلف. البيع عموم البيع والشراء. عموم البيع والشراء. الثالث ما أدخل عليه الشارع أو الشريعة قيودا وضوابط وهو إيش؟ السلم. ولهذا قال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب بيع الملامسة. قال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعيد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. طيب يقول باب بيع الملامسة. الملامسة مفاعلة من اللمس من اللمس. والملامسة لها صورتان. الصورة الأولى أن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا قبل أن ينظر إليه وأن يقلبه. والصورة الثانية أن يقول أي ثوب لمست الصورة الثانية أن يعطي عين المبيع أن يعطيه عين المبيع ويقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. إذن الملامسة لها صورتان. الصورة الأولى أن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب طرحته يعني أي ثوب رميت عليه شيئا فهو عليك بكذا. وهذا يشبه بيع الحصاة. يقول المؤلف رحمه الله وقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم ذكر الحديث أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو قبل أن يقلبه أو عليكم يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. نهى في الأول عن المنابذة. المنابذة من النبذ وهو الطرح، ولها صورتان أيضا. الصورة الأولى أن يقول أي ثوب نبذته فهو عليك بكذا، والصورة الثانية أن ينبذ على المبيع شيئا يعني يرمي على المبيع شيئا كالملامسة. إذن الملامسة لها صورتان، أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أو أن يرمي شيئا يلمسه عليه ثم يقول أي ثوب تلمسه بهذا الشيء فهو عليك بكذا. والمنابذة مثلها، أن يقول أي ثوب تنبذه فهو عليك بكذا يعني تطرحه. والصورة الثانية أن ينبذ على المبيع شيئا يعني يرمي عليه شيئا بأن يقول ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا النهي عن الملامسة والمنابذة، والنهي هنا للتحريم، والتحريم يقتضي الفساد وعدم الصحة. ومنها أيضا تحريم كل بيع اشتمل على الجهالة والغرر، لأن الحكمة من النهي عن الملامسة والمنابذة ما اشتمل عليه من الغرر والجهالة. ومنها أيضا أنه يشترط في البيع العلم بالمعقود عليه، سواء كان ثمنا أم مثمنا، لأن عدم العلم بالثمن أو المثمن جهالة أو غير جهالة، جهالة وغرر، فيكون داخلا في بيع الغرر. ومنها أيضا حكمة الشريعة في النهي عن هذه البيوع لما تفضي إليه من الغرارة، من الغرر والجهالة الذي يؤدي إلى العداوة والبغضاء. والشريعة لها نظر في جلب المودة والمحبة والألفة والوئام بين المسلمين، فكل ما ينافي ذلك مما يكون سببا للعداوة والبغضاء والقطيعة فإنه ينهى عنه. نعم، الله أعلم. نعم. ها؟ أي نعم، ما أقره. ها؟ أن نقول في أشياء أقرها الشرع على ما هي عليه، وهناك أشياء أقرها الشرع وأدخل عليها بعض التعديلات والشروط. أشد جهالة، يعني مثلا يقول شات حامل، يقول بعتك ما في بطن هذه الشات. الصورة الثانية يقول بعتك ما يحمل حمل هذه الشات، يعني الحمل هذا يخرج ويلد ثم أشتري حمله. نعم، أي بعد ما يفطم. نعم.